الأخ وحش تفضل. عليكم ورحمة الله وبركاته. First of all, I'd like to give the greeting to our Sheikh, Dr. Tarhouni, and praise that Allah subhanahu wa ta'ala accept our good deed all, and also my greeting to all the brothers and sisters. Assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته. My question, if I, يعني إذا رأيت الهلال بنفسي ولكن ولي الأمر في بلدتي في الدولة التي أعيش فيها ما أقر بهذا، رأيته رأيت وآخرون رأيه، ولكن هناك ولي أمر لهذه الدولة ولم يأخذ بهذه الرؤية، فهل يجب علي صيام أم أتبع ولي الأمر في هذا الأمر؟ جزاكم الله خير. حياك الله شيخ عدلي، ويعني اشتقنا إلى هذا الصوت الجميل أن نسمعه في لقائنا، بارك الله فيك. وأنا ما أردت أن أحرجك بالترجمة، لكن طالما أنك يعني فتحت الباب فأعانك الله. عموما أطمئنك، يعني نحن بقي قليل وينتهي اللقاء، فلا لن نثقل عليك. الشيخ عدلي يسأل يقول: إذا رأى بنفسه شخص الهلال وهذه الدولة التي يعيش فيها لها ولي أمر شرعي لم يقتنع بهذه الرؤية ولم يأخذ بها، فهل يصوم هذا الشخص؟ ومن رأى معه الهلال ممن رآه ولم يؤخذ بقوله، أم يتبع هؤلاء ولي الأمر؟ الجواب: بل يصومون والواجب عليهم الصوم. جزاك الله خير. The question was concerning a person who had observed the sighting of the moon of Ramadan, and he saw it as well as few other Muslims. Although in the same country where he lives there is a wali amr shar'i, which like ahead of this so-called Islamic State, whatever term you want to give it to it, the wali of this country didn't consider this kind of sighting, and he did not confirm this. What this individual person have to do? Does he have to fast, or he have to follow the emir of the head of his Islamic country? And the Sheikh Hafizahullah said it is obligation upon that person as well as the others who saw the moon to start the fasting, and even if this is different from what is the person in charge of Li al-Amr, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Jazakumullah khairan ya Sheikh. وإياكم، مبارك الله فيكم.